الخوف من الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية، عدم الثقة في القوانين اللي بتحمي، أو ممكن خوف من الإعلام اللي ممكن يطارد الضحية ليتابع قضيتها، كلها أسباب بتمنع الفتيات من الإبلاغ عن الابتزاز اللي بتتعرض له عبر الإنترنت. في الوقت اللي منعيش فيه انفتاح تكنولوجي كبير، صار مفهوم العنف عبر الإنترنت منتشر بشكل كتير، ومن أشكاله الابتزاز والتحرش الجنسي، التهديدات بالعنف، جمع الوثائق ورسائل المضايقات وغيرها غيرها من الأشكال. اليوم بقصتها القصيرة رح نحاول نبحث أكثر بموضوع الابتزاز الإلكتروني ونسمع قصتها القصيرة. الابتزاز الإلكتروني هو إنه يهدد أحدهم المرأة بصورها الشخصية أو سجلها الإلكتروني الخاص عشان يوصل لمبتغاه، سواء بغرض الانتقام والإهانة أو لغايات مالية. هذا الابتزاز ممكن يتعرض له الرجال كمان. بس مروة تعرضت لابتزاز من أقرب الناس إلها، من الشخص اللي حبته وحست معه بالأمان، الشخص اللي تعرفت عليه بالفضاء الواسع، فضاء الإنترنت. أكيد دايماً في شعور الإحساس بعدم الأمان، هيك البنت بمجتمعنا، راحت أو أجت، اتعلمت واشتغلت، استقلت مادياً، بس لسه في شعور بعدم الأمان، مرافقها بكل خطواتها، إذا طلعت خايفة، إذا اشتغلت خايفة، إذا شاركت سر مع صاحبة بتكون خايفة، حتى لما ترتبط وتخطب، يمكن لما تتجوز تضل خايفة. الإنترنت سهل الحياة كثير، اختصر مسافات بين الناس، مهما كنت مشغول أو بعيد أو زهقان، قدر الإنترنت والسوشيال ميديا تحل هالمشكلة، تخلي كل إشي سهل، حتى إنك تتعرفي على حد وتحبي، ترتبطي رسمياً. هذا اللي صار معي فعلاً، تعرفت على شاب كان عايش ببلد تاني، بلشنا نحكي مع بعض، أنا بنشر صوري على السوشيال ميديا. فعلاً الشاب بعد أشهر أجا وخطبني، أنا كنت سعيدة جداً، حاسة بكمية الحب إنه أجا من بلد لبلد علشان يخطب. كنا متفقين إنه الزواج راح يكون كمان 5 شهور، فعلاً بلشنا نرتب أمورنا للزواج. شو بدها الصبية أكتر من إنه تحس بالأمان والحب؟ إنه تلاقي الشخص اللي بحبها إجاها من بلد لبلد، لا تقدر تكمل حياتها معه. بس بفترة الخطبة بتصير كتير من المشاكل اللي ممكن فعلياً تخلي الشخص ما بده يكمل، وعشان هيك انوجدت فترة الخطبة. بس شو ردة فعل الشخص الثاني؟ في هاي الفترة كنا نحكي مع بعض، نبعث صورنا ونحكي عن تفاصيل كثير بحياتنا الجاي، بس كمان كانت فترة فيها مشاكل كثير بسبب البعد وعدم المعرفة الجيد ببعض. هالمشاكل وصلتني لمرحلة إنه بدنا نترك ما نكمل، وفعلا حكيت له هالقرار. بهذاك الوقت هو ما صدق وما قبل إنه نترك، بلش يهدد فيه وحكالي إنه راح ضلك معي غصب عنك. فجأة يتحول من شخص لشخص ثاني. مروة بأول فترة قررت أنه ترضخ للتهديد وأنه تختصر الشر زي ما منحكيها، بس ما قدرت وراحت لخيال ثاني مع أنه خايفة منه كتير، بس لقت فيه طوق النجاة. ما بكذب إذا قلت أنه بأول فترة حاولت أهادنه وحكيت له راح أظل معك، بعدين حسيت إنه هاد عمر مش ممكن يضيع، لأني خايفة من شي مش ممكن عارفة شو هو أو آخرته، فقررت أحكي لأهلي. فعلا حكيت لأهلي، حاولوا يحكوا معاه بس ما اقتنع، وحتى معهم تحول. أهلي كانوا سند كبير إلي، وعكس ما توقعت، ما سمعت منهم أي لوم أو عصبية، وكملوا الطريق بأنه يحلوا القصة لحتى قدروا فعلا يحلوها وبطرق قانونية. مروة بعد هالقصة بطلت تحس بالأمان، عشان هيك طلبت إنه نغير صوتها بهاي الحلقة لتقدر أكتر تحكي براحتها عن تفاصيل القصة. القصة تركت جرح كتير جواها، وتركت عدم شعور بالثقة اتجاه كل الأشخاص اللي حواليها، وصار عندها شك دائم. بس كيف؟ وشو هي الطرق اللي ممكن إنه إحنا نستخدمها عشان نعمل وقاية لإلنا من الابتزاز الإلكتروني؟ أكيد عدم الرضوخ للابتزاز، وعدم قبول صداقة أشخاص غير معروفين، وعدم إرسال مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر، والحذر دائماً من موقع وتطبيقات التعارف. الشعور بعدم الأمان مش شرط يكون مرتبط بقصة، مش شرط يكون مرتبط بتهديد، هو شعور بيرافق كتير من الصبايا بكل جوانب حياتهم، وحتى عبر الإنترنت. سألنا مجموعة من السيدات إذا بشعروا بالأمان وهم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أنا مقسمتهم، الفيسبوك عندي كتير أصدقاء بعرفهم وما بعرفهم، فلا ما بكون مأمنة، ما بنزل كل المنشورات، ما بنزل صور شخصية، بكون يعني خايفة حدا ياخدهم، خايفة لأنه يعني ناس بعرفهم ناس ما بعرفهم. على إنستغرام لأ، محدد الجروب اللي أنا عم بعملها إضافة، فبكون عندي حرية أكبر إني أنزل تفاصيل حياتي، يعني مثلا رحت على مكان صورته صورة إلي، بغض النظر بكون يعني لأني عم بعرف الناس، بعرف إنه وين إني أنا هون، بحس بالأمان أكتر. ما بعرف، ما بحس إنه أنا بشعر بخطر إذا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك، تويتر، واتيفر، يعني فيسبوك. بجوز أنه معظم الصفحات اللي بتابعها أو بشوفها هي مجرد للتسلية، يعني في شوبينج، بشوف يعني شو معروض، شو الموضة، بقرأ أخبار الناس، بشوف أخبار الناس، الأصدقاء، حتى الصفحات اللي فيها مشاكل بقرأها يعني، بس مستحيل طبعا أنزل إذا عندي مشكلة أني أنا أتفاعل وأنزل المشكلة، ما بعرف ليش يعني، بس مستحيل. بس بالعموم كل الصفحات اللي بتابعها هي صفحات يعني ما فيها أي خطورة بالنسبة لي، مجرد تسلية وتضيع وقت، مو أكتر ولا أقل. وخصوصا أنه يعني إذا أنت بتستخدم مواقع تواصل اجتماعي تفهمي أحيانا غلط إذا كتبتي شو عم بيجول بفكرك أو شو عم بيدور ببالك، يعني إذا حكيتي شغلة مثلا عن الحياة الزوجية الكل بتهمك أنه أنت مثلا حياتك مش مرتاحة فعشان هيك بتكتبي، إذا كتبتي عن الأولاد نفس الشيء، إذا كتبتي عن الأصدقاء نفس الشيء، بتشعري أنه الآخرين بيراقبوك شو عم تكتبي، وهي مشكلة. يعني حتى كتابتك ما بتكون بحرية، يعني ما بشعر بحرية إذا بدي أكتب أو أعبر عن رأيي بأي إشي، أو ممكن تصطدمي يعني، أو ممكن تصطدمي بناس تانين مخالفين أفكارك بس ما مش متقبلينك. يعني عادي أنا أختلف معك بس أنت تقبل فكري وأنا بتقبل فكرك، هذا رأيك وهذا رأيي، بس كمان الصدمات الكتيرة بتخلي الواحد شوي يبعد عن الكتابة في مواضيع مثلا حياتية أو مواضيع بتكون حالية عم بتصير حوالينا. فعشان هيك معتبرة كل صفحات التواصل الاجتماعي هي صفحات للتسلية فقط، يعني تضيع الوقت بالنسبة لي، بعد فترة كتير منيحة عليها إذا كان ما عندي شغل تاني، يعني بشعر بالتسلية، نوع من أنواع التسلية، وتضيع الوقت. مرة تانية بحكي، أنا ما بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، عندي حسابات بس ما بستخدمهم كاملين، ما بشارك أحداثي اليومية وكل الموجودين عندي هم أصحابي، ما في حدا غريب عني، ما بقبل غربة يعني. بس الإشي اللي بخاف منه هو استخدام بناتي ممكن أو أي حدا إنه يشارك خصوصيتي مع أي حدا تاني، أو إنه نشر خصوصياتي على مواقع التواصل الاجتماعي. خبير أمن المعلومات معاذ خليفات بحكي لنا أكثر عن هالموضوع. في الحقيقة أن أشكال الابتزاز الإلكتروني متعددة، قد تأتي من صديق أو من ينتحل شخصية هذا الصديق أو حتى من الغرباء الذين نتحدث معهم على وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة الكبيرة هنا ليست فعل الابتزاز نفسه، أقصد من المؤكد أن الابتزاز مشكلة كبيرة بحد ذاتها، لكن ردة فعل المتعرضين للابتزاز هو المشكلة الأكبر. أنا أفهم أن هناك اعتبارات مجتمعية تجعل ضحايا الابتزاز يستجيبون للتهديدات المختلفة، سواء بإرسال المال أو حتى بالقيام بأفعال يقوم المبتز بطلبها دائما، لكن ليكون بعلم الجميع أن المبتز لن يتوقف عن طلب المزيد دائما. لذلك الرضوخ بالتأكيد ليس هو الحل، وإنما أعتبره أنا مشاركة في هذه الجريمة. بالتأكيد هناك مجموعة من الإجراءات يمكن لأي مستخدم عادي للإنترنت أو لوسائل التواصل الاجتماعي القيام بها تساهم بحل معضلة الابتزاز الإلكتروني. أولاً ودائماً التأكد من هوية الأشخاص الذين نتحدث معهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التحدث للغرباء أبداً. ثانياً في حال وقوع الشخص كضحية لعملية الابتزاز، الهدوء وضبط النفس هو أهم شيء. هذا يساعدنا أولاً للتفكير بشكل سليم وعدم الانجرار لأفعال لا يحمد عقباها. التحدث لشخص مقرب عن المشكلة يعد إجراء مناسب جداً، لكن إذا تعذر ذلك يعني دائماً التوجه للجهة المسؤولة عن جرائم أمن المعلومات في بلدك هو الإجراء الأنسب. وهنا أود التأكيد أن عملية الابتزاز هي عملية مجرمة في كل القوانين الضابطة لأمن المعلومات في العالم، وهذه الجهات دائما تتعامل بكل سرية مع هذه الحالات للحفاظ على خصوصية الضحية. أما الإجراء الأهم هنا والذي يجب على كل من يتعرض لعملية ابتزاز إلكتروني القيام به هو تبليغ المنصة نفسها، المنصة التي تعرضت فيها لعملية الابتزاز الإلكتروني. عادة هذه المنصات جميع وسائل التواصل الاجتماعي تخصص روابط للتبليغ عن مثل هذه الحالات، لذلك أنصح دائما بالبحث عن هذه الروابط وملء الاستمارة التي من شأنها يعني أخذ جميع المعلومات حول عملية الابتزاز الإلكتروني الواقعة هنا. وعادة ما يكون الإجراء جدا سريع، خلال 24 ساعة يتم إيقاف حساب الشخص المبتز مع حذف جميع البيانات الموجودة فيه، وهذا يقلل بشكل كبير من ابتزاز أشخاص آخرين. وفي بعض الحالات قد يصل العقوبة إلى ما يسمى بالبان آي دي. البان آي دي يعني أن الجهة أو وسيلة التواصل الاجتماعي هنا قد لا تسمح للشخص المبتز بإنشاء حساب إلكتروني آخر من نفس الجهاز الذي يستخدمه، وبالتالي المبتز بحاجة لجهاز جديد، وهذا يعد تكلفة إضافية للشخص المبتز. كل هذه يعني العوامل تساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الابتزاز الإلكتروني. الأهم إنه الأمان المطلق بالأشخاص مش إشي سليم دائماً، وإنه مش دائماً بيكون الابتزاز عشان أسباب مالية. الابتزاز العاطفي أكتر أذى من أي ابتزاز آخر. مرات كثير الابتزاز بيجي من أقرب الناس إلنا، ومش دائماً بيكون مالي، مرات كثير بيكون معنوي، وهون الصعب.